تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أتحدث اليوم بعون الله عز وجل مع حضراتكم عن كلمة عن الفريضة المهملة. على الرغم من كونها فريضة، ولكن كثيرا من الناس أهملوها في هذه الأيام. فنقول وبالله التوفيق، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أنا رجل أعمى وبيني وبين المسجد واد مسيل، وأنا نائي الدار وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تجد لي يا رسول الله من رخصة فأصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما انصرف الرجل انتبه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه تذكر أمرا كان قد نسيه، فقال لأصحابه: علي بالرجل. فلما أتوا به قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال الرجل: نعم أسمعه يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن فأجد. وفي رواية أخرى: لا أجد لك من رخصة. هذا هو الحديث. وهذا الرجل الأعمى هو عبد الله بن أم مكتوم، وذلك على أصح الروايات، وهو الذي نزل في حقه عبس وتولى أن جاءه الأعمى. كان ذلك الرجل أعمى البصر، ولكنه كان نير البصيرة، وهناك عمى لا طب له ولا دواء، وهو أن يكون الإنسان أعمى القلب والعياذ بالله. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. كان ذلك الرجل أعمى البصر، ولكنه كان نير البصيرة، فكان لا يرى بعينه، ولكنه كان يبصر بقلبه. إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وعقلي منهما نورا، قلبي ذكي وعقلي غير ذي عوج، وفي فمي صارم كالسيف مسلولا. كان ذلك الرجل لا يرى بعينه، ولكنه كان يبصر بقلبه. هذا الرجل الأعمى عبد الله بن أم مكتوم كان منارة من منارات التوحيد. لقد استثنى الله العميان من دخول المعارك، فقال ربنا: ليس على الأعمى حرج، يعني ليس على الأعمى جهاد. وعلى الرغم من ذلك، فإنه دخل المعركة وحمل لواء المسلمين حتى قتل شهيدا في سبيل الله. عبد الله بن أم مكتوم رحمه الله أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة يسأله، قال له: يا رسول الله، أنا رجل أعمى وبيني وبين المسجد واد مسيل، يعني واد به ماء، وأنا نائي الدار، يعني داري بعيدة عن المسجد، وليس لي قائد أيضا، يعني ليس لي معين أو مرشد يأخذ بيدي لحضور صلاة الجماعة مع المسلمين في المسجد. وفي رواية أخرى أن هذا الرجل الأعمى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن المدينة كثيرة السباع والهوام، يعني الطريق خطر، فأنا لا آمن على نفسي إذا أتيت بمقربي لحضور صلاة الجماعة مع المسلمين في المسجد، فهل تجد لي يا رسول الله من رخصة، يعني من عذر، فأصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني صلي في بيتك. رأى أن المشقة واضحة في قصة هذا الرجل، ورأى أن العذر واضحا في حالته، فقال له: نعم، يعني صلي في بيتك. فلما انصرف الرجل انتبه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه تذكر أمرا كان قد نسيه. ماذا تذكر النبي؟ لقد تذكر صلاة الجماعة. فقال لأصحابه: علي بالرجل. فلما أتوا به قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، يا عبد الله، هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال عبد الله: نعم، أسمعه يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن فأجب. وفي رواية أخرى: لا أجد لك من رخصة، يعني لا أجد لك من عذر لترك صلاة الجماعة، حتى ولو كنت أعمى البصر. نعم، حتى ولو كنت أعمى البصر، حتى ولو كنت نائي الدار، حتى ولو كان بينك وبين المسجد وادي المسلم إيماء، حتى ولو لم يكن لك قائد يقودك إلى المسجد، حتى ولو كانت المدينة كثيرة السباع والهوام، حتى ولو كان ما كان، ما دمت تسمع النداء بالصلاة إذن فأجب ذلك النداء. أيها الإخوة الكرام، هذه ذكرى للمتخلفين عن صلاة الجماعة الذين ألهتهم أموالهم وأهلوهم وأعمالهم عن ذكر الله. يجاور أحدهم المسجد ولا يزوره ولو مرة واحدة في اليوم، ثم بعد ذلك يتشدق بإسلامه وعقيدته الصحيحة. أيها الإخوة الكرام، هناك جملة من الأحاديث والتي تبين فضل صلاة الجماعة، والتي استدل من خلالها علماء محدثون فأوجبوا تلك الصلاة. قالوا بأن صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة، وأنها لا تسقط إلا بعذر شرعي، كأن يكون الإنسان مريضا مرضا شديدا لا يستطيع أن يخرج من بيته. ومن هذه الأحاديث التي تبين فضل صلاة الجماعة حديث متفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. الحديث مرة أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، أي الفرد، ب27 درجة. وفي الحديث المتفق عليه أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى بيته، ثم خرج من بيته، ثم خرج إلى المسجد، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا دخل فصلى لم تزل الملائكة تصلي عليه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة. فهذا الحديث يدل على فضل صلاة الجماعة أيضا. ومن الأحاديث كذلك حديث متفق عليه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ساوى الصفوف يوما لصلاة العشاء، فوجد الصفوف قليلة. لماذا؟ لقد تخلف المنافقون الذين لا يصلون إلا بالنهار فقط، فبينما كان النبي يساوي الصفوف لصلاة العشاء فوجد الصفوف قليلة، أتدرون ماذا فعل النبي؟ قام مغضبا وهو يقول: والذي نفسي بيده، يعني والله لقد هممت أن آمر بحطب فيحتضب، يعني تشعل فيه النار، ثم آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر أحدكم فيؤم الناس، ثم أذهب إلى أناس تخلفوا عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. لقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم. أترون ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك؟ في رواية الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية، يعني لولا وجود النساء في كل بيت، ولولا وجود الأطفال الصغار في كل بيت، وهؤلاء وأولئك ليس عليهم جماعة. هذا هو الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم، وهذا من أعظم ما ورد في الزجر لمن ترك تلك الشعيرة العظيمة. ومن الأحاديث أيضا التي تبين فضل صلاة الجماعة ما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات في جماعة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ومعنى هذا الحديث أن الصحابة كانوا يعبدون من يتخلف عن صلاة الجماعة من المنافقين، الذي يتخلف عن صلاة الجماعة يكون من المنافقين. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني لا يستطيع الرجل أن يقف على قدميه ولا يستطيع أن يمشي على رجليه، فيأتي مسندا بين رجليه حتى يقارب الصف، حتى يشهد صلاة الجماعة مع المسلمين في المسجد. وقد روى الإمام الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، يعني في صحراء حتى ولو كانوا ثلاثة أفراد، ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم صلاة الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، يعني استولى الشيطان عليهم. فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم الخاصية، يعني الشاردة أو البعيدة. وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوضح الفكرة للناس، يعني قطيع الغنم طالما أنه يمشي كله مع كله دفعة واحدة فلن يستطيع الذئب أن يقترب من واحدة، أما إذا تخلفت واحدة في الوراء بمفردها فإن الذئب يكون قريبا إلى افتراسها واختلاعها. فكذلك الإنسان الفرد المسلم إذا صلى بمفرده فإن الشيطان يكون قريبا إلى افتراسه والاستيلاء عليه، أما إذا صلى مع المسلمين في المسجد في جماعة فإن الشيطان يبتعد. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا الحديث وإن كان فيه ضعف ولكن معناه صحيح، فنحن شهود الله في الأرض يوم القيامة، فلا نشهد لفلان بأنه مؤمن ولا لغيره بأنه غير مؤمن إلا إذا كان يعتاد المساجد، بمعنى أنه يصلي الصلوات الخمس مع المسلمين في المسجد في جماعة، فهذا نشهد له بالإيمان عند الله يوم القيامة. أما الذي يتخلف عن صلاة الجماعة فنحن لا نشهد له بالإيمان عند الله يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الأحاديث التي تبين فضل صلاة الجماعة والتي استدل من خلالها علماء محدثون فأوجبوا تلك الصلاة وقالوا بأنها لا تسقط إلا بعذر شرعي كأن يكون الإنسان مريضا أو نحو ذلك. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أتدرون ما تفسير هذه الآية؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. من هؤلاء؟ يقول المفسرون: هؤلاء هم الذين يستمعون الأذان ثم لا يحضرون صلاة الجماعة. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هؤلاء من؟ الذين يستمعون الأذان أو يستمعون النداء ثم لا يلبون، يعني لا يحضرون صلاة الجماعة. ويقول ربنا في آية أخرى: وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أتدرون ما معنى كتابا موقوتا؟ يعني مؤقتا، يعني لها وقت محدد لا بد أن تؤدى فيه الصلاة. الصلاة عبادة موقوتة، يعني لها وقت محدد لا بد أن تؤدى فيه. ولذلك نرد بتلك الآية على من يؤخر الصلاة حتى ينتهي من عمله. يعني ربما جرى ذلك كثيرا، ربما أقيمت الصلاة، ربما فات من الصلاة ركعة أو ركعتان وتمر على الناس وهم يعملون في محلاتهم ودكاكينهم. إذا كلمت أحدهم وقلت له الصلاة يقول إنني أؤخر الصلاة حتى أنتهي من عملي. والعمل أيضا عبادة، يقول ذلك، يقول العمل عبادة. نعم العمل عبادة، ولكنه عبادة غير موقوتة بخلاف الصلاة. الصلاة عبادة موقوتة، يعني لها وقت محدد لا بد أن تؤدى فيه. أما العمل فهو عبادة، نعم، ولكنه عبادة غير موقوتة. فاعمل في أي وقت إلا في وقت الصلاة. والله عز وجل لا يبارك في عمل ينهي عن الصلاة، وأي عمل ينهي عن الصلاة يكون عبادة للشيطان والعياذ بالله، يكون عبادة للشيطان والعياذ بالله. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا سمع الأذان، عمر بن الخطاب الفاروق أمير المؤمنين، كان إذا سمع الأذان يأخذ جرته ويضرب بها الأبواب ويقول: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمشركين. عمر بن الخطاب نفسه لما ودع جيش المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص، عندما خرج الجيش لقتال الفرس أوصاهم بالصلاة وقال لهم: الله الله في الصلاة، فإنكم لا تهلكون إلا بالمعاصي. عمر بن الخطاب نفسه لما طعن، وأنتم تعلمون قصة مقتله وهو أمير المؤمنين، عندما خرج لأداء صلاة الفجر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، عمر خرج لأداء صلاة الفجر، ثم بعد ذلك وقف إماما بالناس وصلى الركعة الأولى، قرأ الفاتحة، ثم بعد ذلك بدأ في تلاوة آيات من سورة يوسف، وكان يحب أن يقرأ بها، وصلى الركعة الأولى، ثم قام إلى الركعة الثانية، قرأ الفاتحة واستكمل آيات سورة يوسف حتى وصل إلى قوله: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فبكى عمر في صلاته وبكى المسلمون من خلفه، ثم بعد ذلك كبر راكعا فقال: سبحان ربي العظيم. فتقدم المجرم أبو لؤلؤة المجوسي، تقدم من بين الصفوف وطعن عمر بخنجر مسموم 6 طعنات أو أكثر. عندئذ خر عمر مغشيا عليه. والغريب في ذلك أن الذين كانوا يصلون خلفه لم يشعروا بما حدث، لم يشعروا بما حدث لعمر، لم يشعروا إلا بعد أن تقدم عبد الرحمن بن عوف من الصف الأول فأكمل بهم الصلاة. عندئذ قالوا في أنفسهم: أين صوت الخليفة عمر؟ أين صوت الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ لقد أصبح في سكرات الموت. فبعد أن انتهى المسلمون من صلاتهم أخذ عمر يسألهم، وهذا هو الشاهد، أنه أخذ يسألهم عن صلاته: هل صليت؟ هل أكملت الصلاة؟ سبحان الله العظيم، والدماء تتفجر من فمه، الدماء تتفجر من فمه، والدماء تتفجر من بين أضلاعه. وما سأل عن زوجة ولا ولد ولا بلد ولا ميراث، ولكنه أخذ يسألهم عن صلاة: هل أكملت الصلاة؟ فقالوا له: بقيت لك ركعة، بقيت لك ركعة. فلما هم عمر ليصلي الركعة خر مغشيا عليه 3 مرات، وما هدأ عمر إلا بعد أن أدى الصلاة كاملة وقال: الحمد لله الذي أعانني على الصلاة. فهؤلاء كانوا يحافظون على الصلاة لأنهم علموا فضلها، علموا فضلها، علموا فضلها. سعيد بن المسيب رحمه الله كان إمام التابعين في عصره، وكان بعين واحدة، سعيد بن المسيب رحمه الله كان بعين واحدة، حيث ذهبت الأخرى من كثرة البكاء من خشية الله. كان يخرج لأداء صلاة الفجر والعشاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة في ظلام الليل، فقال له أصحابه: هلا اتخذت مسراجا يضيء لك الطريق؟ فكان يقول لهم: يكفيني نور الله، يكفيني نور الله. ثم قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. سعيد بن المسيب لما حضرته الوفاة بكت ابنته وهو في سكرات الموت، بكت ابنته فابتسم هو، سبحان الله، ابتسم وهو في سكرات الموت، بكت ابنته فابتسم هو وقال لها: لا تبكي يا بنيتي، والله ما أذن المؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد، والله ما أذن المؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد. منذ 40 سنة يعني قبل الأذان وهو في المسجد منذ 40 سنة. وكان الإمام الأعمش رضي الله عنه يقول مثل هذا الكلام، كان يقول: والله ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ 50 سنة. أتدرون ما معنى تكبيرة الإحرام؟ إنها التكبيرة الأولى للإمام. والله ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ 50 سنة. ولقد علمنا في ترجمة رجل من الصالحين، رجل من المحدثين المعاصرين كان يحافظ على صلاة الجماعة، وفي يوم من الأيام فاتته صلاة العشاء مرة في جماعة، فندم ندما عظيما وتأسف تأسفا بالغا، ثم بعد ذلك قام فتوضأ وصلى صلاة العشاء 27 مرة، لأنه كان يعلم حديث النبي أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 مرة. فقام وتوضأ وصلى صلاة العشاء 27 مرة، ثم بعد ذلك ذهب لينام، فرأى في المنام خيالة يركبون أقصنة وعليهم ثياب بيضاء وقد سبقوا إلى الأمام، وهو الذي تأخر بمفرده في الخلف يحاول أن يلحق بهم ولكنه لا يستطيع، يضرب فرسه حتى يلحق بهم ولكنه لم يستطع. ثم بعد ذلك التفتوا إليه قائلين: لا تحاول أن تلحق بنا. فقال لهم: لماذا؟ قالوا له: لأنك صليت وحدك وصلينا في جماعة، صلاة الجماعة تجعل الإنسان يسبق إلى مرضات الله وجنته، وأما الذي يتخلف عن صلاة الجماعة فإن الله عز وجل يؤخره. وفي الحديث الصحيح: لا يزال الناس يؤخرون الصلاة حتى يؤخرهم الله. فحافظوا على هذه الصلوات في جماعة، وتسابقوا إلى الصفوف الأولى، وعمروا المساجد، واعلموا أنه لن يصلح حال هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وهو التمسك بكتاب الله والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حتى لا أطيل عليكم، الصلاة لها منزلة لا تعدلها منزلة، فهي عماد الدين، الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، كما ورد في الحديث الصحيح: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فالصلاة عماد الدين، وهي الصلاة أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. الصلاة هي العبادة الوحيدة التي فرضت بلا واسطة، وكان ذلك في ليلة الإسراء والمعراج بخلاف غيرها من العبادات الأخرى التي فرضت بواسطة، هي جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام كان الواسطة بين الله وبين نبيه. إلا الصلاة، سبحان الله، الصلاة هي العبادة الوحيدة التي فرضت بلا واسطة، وكان ذلك في ليلة الإسراء والمعراج، كانت فرضيتها مباشرة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فضيلتي وأهميتي ومنزلة الصلاة. الصلاة هي آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه جعل يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة آخر كلمات النبي قبل أن يموت، ماذا كان يقول؟ كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني حافظوا على الصلاة. كانت هذه آخر كلمات للنبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، يعني حافظوا على الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله ويقيموا الصلاة. ومعنى هذا الحديث أن الله عز وجل أمر نبيه أن يقاتل الإنسان حتى يسجد لله، يعني حتى يصلي. أمر الله نبيه أن يقاتل الإنسان حتى يصلي، حتى يسجد لله. فإذا ترك السجود لله أو تهاون فيه أو أخره عن موعده فإنه يكون رخيص الدم، قلت قيمته وخف وزنه. يقول ربنا في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. أتدرون ما معنى أضاعوا الصلاة؟ أضاعوا الصلاة قال بعض السلف في تفسير هذه الآية: ما تركوها بالكلية، يعني كانوا يصلون. وعلى الرغم من ذلك قال ربنا عنهم: فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كانوا يصلون، فكيف يكون مصيرهم النار؟ يقول أهل العلم: لأنهم كانوا يؤخرون الصلاة عن موعدها، ما تركوها بالكلية وإنما كانوا يؤخرون الصلاة عن موعدها، كما قال ربنا في آية أخرى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، يعني يؤخرون الصلاة عن موعدها. يصلون الظهر مع العصر، يصلون العصر بعد غروب الشمس، يصلون المغرب مع العشاء، يصلون الفجر بعد طلوع الشمس في العاشرة أو الحادية عشرة. لقد بلغ من أهمية الصلاة أن الله عز وجل أمر بالحفاظ عليها في كل الأوقات وفي كل الأحوال، يعني في وقت الصحة والمرض، حتى ولو كان الإنسان مريضا يحافظ على الصلاة. في وقت السفر والحضر، حتى ولو كان الإنسان مسافرا يحافظ على الصلاة. المسافر والمريض والمسافر، المريض والمسافر. لقد أباح الإسلام للمريض والمسافر الجمع والقصر، الجمع والقصر، نعم الجمع والقصر، الجمع يعني من الممكن أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر، الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر، أو جمع تأخير في وقت العصر. وكذلك من الممكن أن يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب أو جمع تأخير في وقت العشاء، ويصلي الصلاة الرباعية ركعتين ركعتين. وهذا هو معنى القص، الجمع والقص. المهم أنه يحافظ على الصلاة حتى ولو كان مريضا، حتى ولو كان مسافرا، في وقت الصحة والمرض، في وقت السفر والحضر، حتى في وقت السلم والحرب، نعم حتى في وقت الحرب، الحرب الحرب أمر الله عز وجل بالحفاظ على الصلاة حتى في وقت الحرب. فكان المسلمون إذا تلاحمت الأبدان وتلاقت الصفوف في المعارك وحان وقت الصلاة، كانت طائفة تأتي فتصلي وتحرسها طائفة أخرى، فإذا صلت هذه تأتي التي لم تصلي فتصلي وتحرسها الطائفة التي صلت، وهكذا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. أمر الله عز وجل بالحفاظ عليه على الصلاة في كل الأوقات. ولقد حدث ذات مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بقتال الأحزاب عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، لم يكن ذلك بسبب لهو أو لعب أو عمل، لكنه كان في جهاد، كان يقاتل الأحزاب، الأحزاب اليهود والمنافقين والمشركين. غزوة الأحزاب التي وقعت في العام الخامس من الهجرة، فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم بقتال هؤلاء عن صلاة العصر حتى غربت الشمس. ولما فرغ من قتالهم رفع يديه إلى السماء ودعا عليهم: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، فقد شغلونا عن الصلاة الوسطى اللي هي صلاة العصر. ثم قام فصلاها صلى الله عليه وسلم. لقد توعد الله عز وجل من يؤخر الصلاة عن موعدها، فقال ربنا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني الذين يؤخرون الصلاة عن موعدها. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله قال: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. إنني أتحدث عن صلاة الجماعة، فما بالكم بالذين لا يصلون نهائيا، وما بالكم بالذين لا يصلون إلا يوم الجمعة فقط، هؤلاء لهم حكم آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يعني الذي لا يصلي نهائيا هذا يكون كافرا والعياذ بالله. وفي الحديث الآخر: بين الرجل والشرك ترك الصلاة، بين الرجل والكفر ترك الصلاة. أخيرا أيها الإخوة الكرام، حتى لا أطيل عليكم، يعني قصة من الواقع أيضا. رجل من التابعين اسمه ثابت بن عامر كان يحافظ على صلاة الجماعة، وما فاتته تكبيرة الإحرام منذ 40 سنة. فلما مرض مرض الموت الأخير ونام على فراش الموت، سمع أذان المغرب، فقال لبنيه ومن حوله: احملوني إلى المسجد. فقالوا له: كيف ذلك؟ إنك مريض وقد عزرك الله، يعني عندك العذر، من الممكن أن تصلي مكانك. فقال لهم: كيف ذلك؟ أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لا أجيب، والله لتحملوني إلى المسجد. فحملوه، فلما كان في السجدة الأخيرة قبض الله روحه، قبض الله روحه. يقول أهل العلم: كان ذلك الرجل يحافظ على صلاة الفجر في جماعة، صلاة الفجر في جماعة، وكان يدعو الله في سجوده قائلا: اللهم أمتني ميتة حسنة. فقال له أصحابه: ماذا تقصد بالميتة الحسنة؟ قال: أن يتوفاني الله وأنا ساجد. وفعلا استجاب ربنا لدعوة هذا الرجل، فمات وهو ساجد لله. وهذه هي الميتة الحسنة التي تأتي الإنسان وهو على طاعة لله. يعني مثلا يصلي فيموت، يقرأ القرآن فيموت، يذكر الله فيموت، يقرأ القرآن فيموت، هذه ميتة حسنة، لأن من مات على شيء بعث عليه يوم القيامة. وأما الميتة السيئة فهي التي تأتي الإنسان وهو على معصية لله. أيها الإخوة الكرام، حافظوا على هذه الصلوات في جماعة، تسابقوا إلى الصفوف الأولى. كم تستغرق صلاة الجماعة من أوقاتنا؟ كم تستغرق صلاة الجماعة من أوقاتنا؟ تلك الأوقات التي أضعناها في الأكل والشرب واللعب والنوم، إنها لا تستغرق إلا دقائق معدودات. صلاة الجماعة دقائق، دقائق، صلاة الجماعة دقائق معدودات، من خلالها يعرف أولياء الرحمن المؤمنون من أولياء الشيطان المنافقين. فحافظوا على هذه الصلوات. كيف ترتقي أمة لا تقدس شعائر الله؟ وكيف تفلح أمة لا تحسن المعاملة مع الله؟ كيف تتقدم هذه الأمة وهي لا تتصل بربها في صلاة فرضها عليها؟ أين الأبناء 7 أو 8 في كل بيت؟ لماذا لا نراهم في المساجد؟ يعني أين الشباب الذين نراهم وقد امتلأت بهم النوادي والمدرجات؟ أين الشباب الذين نراهم وقد طفحت بهم السكك والأرصفة؟ لا تستطيع أن تمشي من كثرة الزحام، لماذا لا نرى هؤلاء في المساجد؟ لقد أصبحت المساجد خالية، قل فيها الراكع والساجد، أصبحت المساجد تشكو إلى ربها ظلم العباد. كيف لو علم هؤلاء الأخيار بأنه لا يصلي الصلاة في المسجد إلا الصف أو الصفان، الصف أو الصفان؟ كيف لو علم هؤلاء الأخيار بمن يختلسون في صلاتهم فلا يتمون ركوعها وسجودها؟ حافظوا على هذه الصلوات في جماعة،